السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الأخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. الصداقة إخواني مثل العلاقة بين اليد والعين، حين تنجرح اليد تدمع العين، وحين تدمع العين تقوم اليد بمسح هذه الدموع. كذلك الصداقة، عندما ينجرح الصديق يجد صديقه يقف بجانبه واسيه. لذلك احذر يا أخي الكريم، احذر من صديق يسهل عليك الذنوب والعصيان. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ثم بعد ذلك احذر أيضا من الذي يغيرك على أهلك ويعصيك عليهم. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وكذلك من خبب رجل على زوجته. ابعد عن الصديق الذي لا يحترم خصوصياتك ولا يحترم وقتك، الذي يريدك في أي وقت ليل نهار لا يحترم أي شيء من خصوصياتك. وتمسك بالصديق الذي يأخذك إلى الخير، أما الذي لا يأخذك إلى الخير ماذا تريد منه؟ بارك الله فيكم.